هيا نرى يا أصدقاء يا أصدقاء كيف الصغار وبالذكاء هزموا رجالا أقوياء. هذا الصغير مسلح بذكائه ويساعده رفاقه في يردعوا الأشرار هم قد دفعوا مرار خططوا ليعاقبوا الأشرار. قوتنا بالاتحاد ذكاؤنا أقوى